السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون؟ يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لا يصدو عليها نص ولا سارق ولا يخاف عليها من كساد، إنما هي رابحة لن تبور ليوفيهم أجورهم. تجارة رابحة يا أخوان، لو حسبنا القرآن الكريم الذي جاء الترغيب في قراءته، وأن لكل حرف 10 حسنات، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف ومن الحرف. والقرآن على الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ فالأكثر على أن المراد به حرف المبنى، هو اللائق بفضل الله جل وعلا. وعلى هذا فالقرآن بالحسابات العادية التجارية الحرف 10 حسنات، وهو أكثر من 300,000 حرف. إذن الختمة الواحدة كفيلة بتحصيل 3,000,000 حسنة، هذا على أقل تقدير، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، حتى جاء في المسند أن الله جل وعلا يضاعف لبعض عباده الحسنة إلى 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة. والحديث في المقال لا يسلم من ضعف، لكن فضل الله لا يحد. وعلى القول الثاني، وهو أن المراد بالحرف حرف المعنى، يكون عدد حروف القرآن حروف المعاني، يعني كلمات القرآن تزيد على 70,000، يعني الربع. وعلى هذا تكون الختمة الواحدة فيها 700,000 حرف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الثاني، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام رحمه الله. فالمرجح أن المراد بالحرف حرف المبنى، وهذا هو اللائق بفضل الله جل وعلا وكرمه. إذا قلنا يرجون تجارة لن تبور، أقل ما يقال في الختمة الواحدة 3,000,000 حسنة. وجاء الحث على قراءة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن. النصوص في ذلك كثيرة جدا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لا حسد إلا في 2، لا حسد يعني لا غبطة إلا في 2، أحدهما رجل أتاه من القرآن فهو يقوم به ويتعلمه ويعلمه. تعالى هذا الكتاب العظيم. ولذا يغبط كثير من الناس من إذا تخرج يحصل الدراسة، وهذا مع النية الصالحة لا شك أنه مغبوط، يصرف وقته فيما ينفعه، لكن الحسد الحقيقي والغبطة الحقيقية إنما تكون في هذين الأمرين. ولذا قال في حديث صحيح: لا حسد إلا في 2. وجاء في حديث صحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليم القرآن وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن هم العاملون به، العالمون به المعلمون له، حتى قال ولو لم يحفظوه، لأن بعض الناس وصل إلى حد قارن من اليأس من حفظ القرآن لمن فرط في أول الأمر ثم كثرت مشاغله، فعليه أن يعنى بكتاب الله قراءة وإقراءا وتدبرا، تدبر له شأن عظيم. وإن كان تحصيل أجل الحروف يحصل ولو لم يتدبر الإنسان، ولو قرأ القرآن هزلا يحصل أجر الحروف، لكن القراءة على وجه المأمور به أفضل عند من ورع العلم وإن قلت الحروف. قراءة الهز تحصل أجر الحروف، والدليل على ذلك ما في المسند صيد دار بإسناد حسن أنه يقرأ يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى كما كنت تقرأ في الدنيا هزلا كان أي ترتيلا، فدل على أن قراءة الهز مشروع شرعية، إلا أنها دون قراءة الترتيل المأمور به ورتل القرآن ترتيلا. وجاء الأمر بتدبر القرآن والحث عليه في أربع آيات أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. المقصود أن التدبر أجره قدر زائد على مجرد أجل تحصيل الحروف، والقراءة على الوجه المأمور به كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تورث من العلم والعمل واليقين والطمأنينة والإيمان ما لا يدركه إلا من فعله. فلا شك أن القراءة بالتدبر والترتيل عند عامة أهل العلم أفضل من قراءة الهزل ولو كانت أقل في عدد الحروف، لأنه وإن كانت قراءة الهزل محصلة لأجل الحروف، إلا أن كون العمل يأتي على مراد الله جل وعلا يفوق ما جاء مما رتب عليه الأجر الكثير أضعاف مضاعفة. ألا ترى أن الذي أصاب السنة أفضل بالراحل ممن له الأجر مرتين، ومن يقرأ القرآن وهو يتفاتع فيه له أجران، له أجر القراءة وأجر المشقة، والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فلا يستوي أجر عد وحسب على ما عند الله جل وعلا مما يوافق مراده عز وجل، هذا من جهة. فإذا افترضنا أن شخصا قال أريد أن أجلس ساعة، هل أقرأ في هذه الساعة خمسة أجزاء أو أقرأ جزئين؟ قلنا إن كنت تريد مجرد أجل الحروف أقرأ الخمسة وهو مرجح عند الإمام الشافعي، وإن كنت تريد ما هو أعظم من ذلك لتحقق الهدف الذي من أجله أنزل القرآن فاقرأ جزئين، وأجرك أعظم عند جمهور أهل العلم. ونحن مقبلون على شهر عظيم مبارك هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هو شهر القرآن عند أهل العلم. ولذا إذا دخل رمضان أقبل كثير من السلف على كتاب الله عز وجل وتركوا أعمالهم وارتباطاتهم الخاصة والعامة لينكبوا على كتاب الله جل وعلا، وذكر في سيرهم شيء هو في عداد كثير من طلاب العلم مع الأسف الشديد، ضرب من الخيال أو من الأساطير، حتى كان بعضهم يختم القرآن في يوم وبعضهم مرة في النهار مرة في الليل، وهذا ثابت عن بعض الصحابة وكثير في التابعين من بعده. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزد ولا تزد، يعني من قرأ القرآن في أقل من سبع زاد وخالف. وجاء في الحديث الذي في السنن صحيح لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. هذه النصوص أي الحديث عبد الله بن عمر جاء ليعالج مشكلة، وهي أن عبد الله بن عمر كان مندافعا ليفرغ نفسه للعبادة ليقوم الليل فلا ينام ويصوم النهار فلا يفطر ويقرأ القرآن في كل لحظة من لحظاته. فمثل هذا المندفع يعالج بالتخفيف، ولذا جاء العرض عليه بأن يقرأ القرآن في كل شهر مرة، في كل شهر مرتين، ثم قيل له اقرأ القرآن في زاد ولا تزد. فمثل هذا علاج لبعض المندفعين، يبدأ بالأخف الأخف. لكن لو جاء شخص مفرط معرض إذا قيل له اقرأ القرآن في كل يوم وعسى أن يقرأه في كل شهر، فمثل هذا يورد له من أعمال السلف ما ثبت عنهم، علّه أن يندفع لقراءة القرآن، علّه أن تنشحذ الهمة لقراءة كتاب الله عز وجل. أما حديث لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو محمول عند أهل العلم على من كان ديدنه ذلك. أما من استغل المواسم الزمانية والمكانية فلا يدخل في هذا، على أن ما جاء في حديث عبد الله بن عمر يحمله أهل العلم على أنه للرفق به، وما جاء للرفق بالشخص فإنه لا يدل على ظاهره من الأمر، بل يحمل على حاله وحال من يشبهه كما ذكر من المدافعين. القرآن هو كلام الله الذي لا يشبع منه طالب العلم، وفيه الأعاجيب لا تنقضي عجائبه. عجبا لهذا الكلام الذي يردد في كل يوم عند بعض الناس، وفي كل ثلاث وفي كل سبع عند كثير، ويقرأه المسلم في كل وقت ولا يمله، بينما لو ردد كلام البشر مرتين أو ثلاث لن يطيق أكثر من ذلك، لن يطيق أكثر من ذلك. فالقرآن كما ذكرنا كلام الله جل وعلا، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. فعلينا أن نؤمن بكتاب الله جل وعلا في كل وقت، وقراءة القرآن لسبع لا تكلف شيئا. من جلس بعد صلاة الصبح حتى تنتشر الشمس في كل يوم قرأ القرآن بسبع ولم يحتاج إلى المزيد على ذلك. من المتقدمين من يقرأ، معروف عند أهل العلم، من يقرأ قراءة الهجر لتحصيل الحروف ويكثر من ذلك ويجعل له ختم التدبر، ختم التدبر يفيد منها في قلبه وفي علمه وفي عمله. فتدبر القرآن جنة البدع، فالعلم تحت تدبر القرآن. لكن لو خصص الإنسان ساعة بعد صلاة الصبح ونصف ساعة بعد صلاة العصر، وهذا الوقت لا يعيقه عن شيء من أمور دينه ولا دنياه، كفيل بأن يقرأ القرآن في سبع بالتدبر، بالتدبر المناسب. وإن زاد نصف ساعة زاد الأمر تدبرا وتفكرا وإفادة. وعلى طالب العلم أن يقرأ ما يعينه على فهم كلام الله جل وعلا، ما يعينه على فهم كلام الله جل وعلا من كلام أهل العلم الموثوقين حول القرآن من التفاسير المختصرة، ويغني من ذلك تفسير الشيخ ابن سعدي أو تفسير الشيخ فيصل بن مبارك. أما من يريد أن يقرأ ويفيد من جميع أنواع علوم القرآن وما يمكن أن يستنبط من القرآن فعليه بالمطولات، والتفاسير الموثوقة موجودة ولله الحمد. المقصود أن طالب العلم يعجب من حاله إذا زهد بكتاب الله، مع الأسف الشديد أن بعضهم لا يفتح القرآن إلا في رمضان أو إن تيسر له أن يحضر إلى الصلاة قبل الإقامة بخمس أو عشر دقائق فتح القرآن، بل أعجب من ذلك من يتعجب ممن يقرأ القرآن. يأتي طالب ينتسب إلى العلم لبعض المشايخ ويقول له أنه يريد أن يقرأ عليه كتابا في العلم، في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة أو غيرها من التخصصات الشرعية التي تعينه في سيره إلى الله والدار الآخرة، ثم يجد الشيخ يقرأ قرآن في المسجد فيعتذر الشيخ بأنه مشغول، فيتعجب الطالب كيف يكون مشغول وهو جالس يقرأ قرآن. هذا كلام له دلالته، دلالته خطيرة، كأن بعض طلاب العلم ليس في قاموسهم ولا في ترتيبهم نصيب لكتاب الله عز وجل، وهذه سمعت، ما هو كلام افتراضي، هذا كلام مسموع وملاحظ ومشاهد. نعم الإقبال على الحفظ موجود، والحفظ فيهم كثرة ولله الحمد أكثر من ذي قبل، وكما جاء في الحديث الصحيح يكثر العلم ويقل العمل، يكثر العلم ويقل العمل، ولذا نجد آثار ذلك ظاهرة من وجود الجفاء عند كثير ممن يطلب العلم، لا سيما ممن لم يتمكن العلم من قلبه، ولذا تجد نصيب الكثير منهم في القيل والقال، أخطأ فلان زل فلان، أفتى فلان قال فلان، وهل جعلك الله حكما بين العباد؟ مثل هذا في الغالب أنه لا يفلح، وفي الغالب أنه يحرم بركة العلم والعمل كما نص على ذلك ابن عبد البر وغيره. المقصود أن على طالب العلم أن يلزم خلصة نفسه وأن يحرص على ما ينفعه من كسب الحسنات ودرء وترك السيئات، وأن يحافظ على ما اكتسبه، ولا يأتي مفلسا يوم القيامة، يأتي بأعمال الأمثال الجبال ثم يفرقها بين فلان وعلان، يأتي وقد شتم هذا، ضرب هذا، سرق مال هذا، قذف هذا، ثم يقول من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره، في الحديث المعروف في حديث المفلس. مع الأسف أنه يوجد في صفوف طلاب العلم من هذه صفته، فاكهتهم الأعراض لا سيما أعراض أهل العلم، هم يفترضون في أهل العلم العصمة، ولا عصمة لأحد، كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم، ومع ذلك يخطئ. إذا كنت بالفعل يشفق على صاحبك هذا الذي أخطأ فانحضر النصيحة، انحضر النصيحة، اكتب له، قابله، ناقشه، إن أبى ذلك، وإلا فالتعريض فيه ما يغني عن التصريح، لا سيما إذا خشي الضرر من انتشار هذه الفتوى التي هي خلاف الصواب. ولا مانع أن يقال إن من غير تسمية بعض الناس يفتي بكذا، والمرجع عند أهل العلم كذا، حتى لا يسمي نفسه شيء وهو ما زال صغيرا. والله المستعان. ولا أريد أن نطيل عليكم، وكلكم يعرف مثل هذا الكلام، لكن الشيخ حفظه الله طلب هذه الكلمة المختصرة عن كتاب الله، وإلا كلكم يعرف مثل هذا الكلام، الله المستعان. لكن كان هناك أسئلة.